الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر أخبار الرؤية عن عائشة رضي الله عنها في إنكار رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تسليما قبل نزول المنية بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذ أهل قبلتنا من الصحابة والتابعة والتابعين ومن بعدهم إلى من شاهدنا من العلماء من أهل عصرنا لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة عيانا، وإنما اختلف العلماء هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم خالقه عز وجل قبل نزول المنية بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قد اختلفوا في رؤية المؤمنين خالقهم يوم القيامة، فتفهموا المسألتين: لا تغالطوا فتصدوا عن سواء السبيل. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: وما هن؟ قالت: من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكئا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين، انظريني ولا تعجلين، ألم يقل الله: ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت رضي الله عنها: أنا أول هذه الأمة سأل عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. قالت: ولم تسمع أن الله يقول: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ قالت: ولم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب؟ قرأت إلى قول علي الحكيم. قالت: ومن قرأت إلى قوله علي الحكيم. قالت: ومن زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيء من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية. والله تعالى يقول: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت. قرأت إلى قوله: والله يعصمك من الناس. قالت: ومن زعم أنه يخبر الناس بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله تعالى يقول: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وحدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا داود بن أبي هند وحدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الأعلى عن داود، وهذا حديث ابن أبي عدي عن الشعبي عن المسروق. قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من قال واحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن محمد رأى ربه. قال: وكنت متكئا فجلست فقلت: أمهليني ولا تعجليني. قال: قلت: أليس يقول الله: لقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ قالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. قال: إنما ذلك جبريل لم أره في صورة التي خلق عليها إلا مرتين، رآه منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. قالت: أولم تسمع قول العظم خلقه ما بين السماء والأرض إلى الأرض؟ قالت: أولم تسمع الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. قرأت إلى قوله علي الحكيم. قالت: ومن زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول: لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. ومن زعم أن محمدا كتم شيء مما أنزل عليه فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول: أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك. زاد بندار وأبو موسى في خبر عبد الوهاب قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتم شيء مما أنزل الله إليه لكتم هذه الآية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك من الله مبديه وتخشى الناس. وحدثنا بندار بهذه الزيادة قال حدثنا ابن أبي عدين عن داود عن الشعبي قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتم شيء مما أنزل الله عليه لكتم هذه الآية على أمته. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أمسك عليك زوجك إلى قوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك وكان أمر الله مفعولا. قال لنا أبو موسى في خبر عبد الأعلى بعد قراءته علينا خبر عبد الوهاب عن عائشة رضي الله عنها نحوه. وكذا قال لنا في خبر يزيد بن هارون المسروق قال: كنت عند عائشة رضي الله عنها فذكر نحوه. فأما بندار فإنه قرأ علينا حديث يزيد بتمامه. ليس في خبر يزيد ذكر هذه الآية ولا قولها: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما، إلى آخر الحديث. فأحسب أن أبا موسى إنما أراد بقوله في خبر يزيد بن هارون نحوه إلى قوله: ما أنزل إليك دون هذه الزيادة التي أدرجها عبد الوهاب في الخبر متصلا. وميز ابن أبي عدي بين هذه الزيادة وبين الخبر المتصل، فروى هذه الزيادة عن داود بن أبي هند عن شعبي عن عائشة رضي الله عنها

حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحك الله من رجلين قتل احدهما صاحبه ثم دخل الجنه جميعا. قال سئل الزهري عن تفسير هذا قال مشرك قتل مسلما ثم اسلم فما تفى دخل الجنه. حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن الحاكم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين احدهما يقتل الاخر كلاهما يدخل الجنه. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقتل هذا فيرج الجنة ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق بمثله غير أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ حدثنا عيسى بن أبي حرب قال حدثنا يحيى يعني ابن بكير قال حدثنا بشر بن ابن الحسين هو أبو محمد الأصبهاني قال حدثنا الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبه قال يعجبه أو يضحك تبارك وتعالى من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقتل هذا هذا فيرج الجنة ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام. قال أبو بكر خرجت هذا الباب في كتاب الجهاد. حدثنا موسى بن خاقان البغدادي قال حدثنا سلم بن سالم البلخي عن خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يضحك من إياسة العباد وقنوطهم وقربه منهم. قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أو يضحك ربنا؟ قال أي والذي نفسي بيده إنه لا يضحك. قال فقلت إذا لا يعدمنا منه خيرا إذا ضحك. وروى عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا فرقد بن الحجاج قال سمعت عقبة وابن أبي الحسناء قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولى والآخرة يوم القيامة جاء الرب تبارك وتعالى إلى المؤمنين فوقف عليهم المؤمنون على كوم فقالوا لعقبة ما الكوم؟ قال المكان مرتفع فيقول هل تعرفون ربكم؟ فيقولون إن عرفنا نفسه عرفنا. ثم يقول لهم الثاني فيضحك في وجوههم فيخرون له سجدا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد وروى حماد بن أبي سلمة وروى حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلى لنا ربنا عز وجل يوم القيامة ضاحكا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة وحدثنا محمد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن عمارة القرشي قال وفدنا إلى عمر بن عبد العزيز وفينا أبو بردة فذكر قصة فيها بعض الطول وذكر أن أبو بردة قال قال حدثني أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأمم يوم القيامة في صعيد واحد فذكر حديثا في ذكر بعض أسباب يوم القيامة قال فتجلى لهم ربنا ضاحكا فيقول أبشروا معاشر المسلمين إنه ليس منكم أحد إلا جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. حدثنا إبراهيم بن محمد الحلبي قال حدثنا عبد الله بن داود أبو عبد الرحمن عن إسماعيل بن عبد الملك عن علي بن ربيعة قال أردفني علي رضوان الله عليه خلفه ثم خرج إلى ظهر الكوفة ثم رفع رأسه إلى السماء فقال لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفر لي. ثم التفت إلي فضحك فقال لا تسألني مما ضحكت. قال قلت ممن ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ثم خرج بي إلى حرة المدينة ثم رفع رأسه إلى السماء فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفر لي. ثم التفت إلي فضحك فقال لا تسألني مما ضحكت. قال قلت مما ضحكت يا رسول الله؟ قال ضحكت من ضحك ربي وتعجبه من عبده أنه يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره. قال أبو بكر قد أمنيت بعد طرق هذا الخبر في الدعاء عند الركوب في كتاب المناسك أو كتاب الجهاد. روى إسماعيل بن أبي خالد عن إسحاق بن راشد عن امرأة من الأنصار قال لها أسماء بنت يزيد بن السكن قالت لما مات سعد بن معاذ صاحت أمه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك فإن ابنك أول من ضحك الله إليه واهتز منه العرش. حدثناه محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قال ابن دار حدثنا يزيد قال أخبرنا قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال يحيى حدثنا يزيد بن هارون قال إسماعيل بن أبي خالد قال أبو بكر لا أعرف إسحاق بن راشد هذا ولا أظنه الجزري أخ النعمان بن راشد. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة وعبد الرحمن بن شريح ويحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة السبائي عن أبي فراس عن عبد الله بن عامر قال يضحك الله إلى صاحب البحر ثلاث مرات حين يركب ويتخلى من أهله وماله حين يميد وحين يرى إلا إما شاكرا وإما كفورا. قال أبو بكر قد كنت أعلمت قبل هذا الباب أن العلماء لم يختلفوا أن المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة جل ربنا وعزا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المؤمنين يرى خالقه جل وعزا يوم القيامة، وإنما اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل قبل نزول المنية بالنبي صلى الله عليه وسلم. أعطاني بعض أصحابي كتابا منذ أيام منسوبا إلى بعض الجهمية، رأيت في ذلك الكتاب عن محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن ابن مسعود قال من زعم أن الله يرى جهرة فقد أشرك، ومن زعم أن موسى سأل ربه أن يراه جهرة فقد أشرك. واحتج الجهمي بهذا الخبر ادعى أن الله تعالى لا يرى وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى ربه يوم القيامة ولا المؤمنون، وهذا خبر كذب موضوع باطل. وضعه بعض الجهمية عندنا بحمد الله ونعمته خبران بإسنادين متصلين عن ابن مسعود بخلاف هذا خبر الموضوع في خبر أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال يجمع الله الناس يوم القيامة فينادي منادني أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم أن يولي كل إنسان ما كان يولى كل إنسان ما كان يعبد في الدنيا وتولى أليس ذلك عدل من ربكم؟ قالوا بلى. قال فلينطلق كل إنسان منكم إلى ما كان يتولى في الدنيا. قال فيمثل لهم ما كانوا يعبدون في الدنيا. قال يمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، يمثل لمن كان يعبد عزير شيطان عزير، حتى يمثل لهم شجرة والعود والحجر، ويبقى أهل الإسلام جثوما فيقول لهم ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس، فيقولون إن لنا رب ما رأيناه بعد. قال فيقول بما تعرفون ربكم إن رأيتم؟ قالوا بيننا وبينه علامة إن رأيناها عرفناه. قال وما هي؟ قال فيكشف عن ساق. قال فيخر كل من كان لظهره طبق ساجدا، ويبقى قوم ظهورهم كصياص البقر. الحديث بطوله في خبر أن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث مرارا، فلما بلغ هذا المكان من الحديث ما ذكر موضع من الحديث إلا ضحك. حدثناه يوسف بن موسى قال حدثنا مالك بن إسماعيل البصري قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال حدثنا يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني قال حدثنا منهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود فذكر الحديث بطوله. وفي خبر سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله بن مسعود في الحديث الطويل قال ثم يتمثل الله عز وجل للخلق فيقول من تعبدون، ذكر بعض الحديث وقال حتى يبقى المسلمون فيقول من تعبدون، فيقولون عبد الله لا نشرك به شيئا، فيقول هل تعرفون ربكم؟ يقولون سبحانه إذا اعترف لنا عرفناه. فعند ذلك يكشف عن ساق فلا يبقى مؤمن ولا مؤمنة إلا خر لله سجدا. حدثنا محمد بن بشار بن بندار قال حدثنا يحيى وقره علي من كتابه قال حدثنا سفيان قال حدثنا سلمة وابن كهيل وحدثنا بسطامي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان الحديث بطوله. قال أبو بكر هذا خبر وخبر مسروق عن ابن مسعود يصرحان أن ابن مسعود كان يقرأ أن المسلمين يرون خالقهم عز وجل يوم القيامة إذا كشف عن ساق، وأن المؤمنين يخرون لله سجدا إذا رأوه في ذلك الوقت، فكيف يكفر من يقول بما هو عنده حق وصدق وعدل؟ ولو ثبت هذا الخبر عن ابن مسعود لكان للخبر عندنا معنى صحيحا لا كما توهمه الجهمي عليه لعائن الله. ونحن نقول إن من زعم أن الله يرى جهرة في الدنيا فقد كذب وافترى، لأن ما يرى جهرة يراه كل بصير لا حجاب بينه وبينه، وإنما سأل قوم موسى أن يريهم الله جهرة، فأما موسى فإنما سأل على لفظ الكتاب قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولم يقل أرني أنظر إليك جهرة، لأن الرؤية جهرة هي الرؤية التي يراها كل من كان بصره مثل بصر الناظر إلى شيء،

ما ذكر في خبر أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وخبر ابن عمر وابن عباس، وهي شفاعته لأمته ليخلصوا من ذلك الموقف وليعجل الله حسابهم يقضي بينهم، ثم ما بعدها من الشفاعة في ذلك الموقف إنما هي لإخراج أهل التوحيد من النار بشفاعته فرقة بعد أخرى وعودا بعد بدل. ونذكر خبر مختصرا هذا حذف منه أول المتن كما حذف في خبر أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر آخر المتن، واختصر الحديث اختصارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اختصر لي الحديث اختصارا. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما اختصروا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثوا بها، وربما اقتصوا الحديث بتمامه، وربما كان اختصاص بعض الأخبار أو بعض السامعين يحفظ بعض الخبر ولا يحفظ جميع الخبر، وربما نسي بعد الحفظ بعض المتن، فإذا جمعت الأخبار كلها علم حينئذ جميع المتن، والسند دل بعض المتن على بعض كذكرنا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في كتبنا، نذكر المختصر منها والمقتضي والمقتصى منها والمجمل والمفسر، فمن لم يفهم هذا الباب لم يحل له تعاطي علم الأخبار ولا ادعائها. حدثنا أبو عمر حفص بن عمر الربال قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان أبو بحر البكراوي قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمعون يوم القيامة فيهمون لذلك، قال فيقولون ألا نأتي من يشفع لنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا، قال فيأتون آدم فيقولون أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأسكنك جنة فاشفع لنا إلى ربك، قال فيقول لست هناك، ويذكر خطيئته ولكن يأتون نوحا أول نبي بعثه الله إلى العالمين، فيأتون نوحا فيقولون انطلق فاشفع لنا إلى ربك، قال فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته ولكن أتوا إبراهيم عليه السلام عبدا اتخذه الله خليلا، قال فيأتون إبراهيم فيقولون انطلق فاشفع لنا إلى ربك، قال فيقول لست هناكم، ويذكر ثلاث كذبات ولكن أتوا موسى عبدا كلمه الله تكريما، قال فيأتون موسى فيقولون انطلق فاشفع لنا إلى ربك، قال فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته ولكن أتوا عيسى وروح الله وكلمته وعبده ورسوله، فيأتون عيسى فيقولون انطلق فاشفع لنا إلى ربك، قال فيقول لست هناكم، ولا يذكر خطيئته ولكن أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال فيأتون فأقوم فأخذ بحلقة الباب فأستأذن فيؤذن لي فإذا رأيته وقعت ساجدا، قال فيقول ارفع رأسك قل يسمع شفاعة الشفاعة وسل تعطى، قال فيخرج لي حدا من النار ثم أقع ساجدا فيقول لي ارفع رأسك وقل تسمع وشفاعة الشفاعة وسل تعطى، قال فيخرج لي حدا النار حتى أقول يا ربي إنه لم يبق من النار إلا من حبسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمتي، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أنس قال لنا أحمد في الرحلة الثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيأتي المؤمنون آدم يوم القيامة فيقولون أسجد الله لك الملائكة فاشفع لنا إلى الله فيريحنا من مكاننا هذا، فيقول لست هناكم، فأتوا نوحا فيأتون نوحا فيقول لست هناك، فما يزالون حتى يؤمروا إلى خليل الله إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقول لست هناك، فأتوا عيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول لست هناك، فأتوا محمد صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتوني فآتي ربي عز وجل في داري فأستأذن فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي قال لنا أحمد هي، فإذا نظرت ربي خرت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني فيقال أو يقول ارفع محمد قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأحمد ربي بمحمد أن يعلمنيها ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود إلى ربي، فإذا رأيت ربي خرت له ساجدا فيدعني ما شاء الله يدعني فيقول أو يقال ارفع محمد سل تعطه واشفع تشفع فأحمد ربي بمحمد أن يعلمنيها ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة ثم أعود إلى ربي الثالث، فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا فيدعني ما شاء الله يدعني ثم يقول أو يقال ارفع محمد قل يسمع سل تعطه اشفع تشفع فأحمد ربي بمحمد أن يعلمنيها ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة حتى أقول لربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. قال لنا أحمد مرة كما قال حدثنا أحمد قال حدثنا خالد الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون بذلك أو يلهمون به فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا عز وجل فأراحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم ويذكر له لهم ذنبه الذي أصابه ويستحي من ربه من ذلك ويقول ولكن أتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتون نوحا فيقول لست هناكم ويذكر سؤالاته فسؤالاته ربه وما ليس له بعلم فيستحي ربه من ذلك ولكن أتوا إبراهيم خليل الرحمن فيأتونهم فيقول لست هناكم ولكن أتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتونهم فيقول لست هناكم ويذكر قتله للنفس بغير نفس فيستحي ربه من ذلك ولكن أتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيأتونهم فيقول لست هناكم ولكن أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله ما تقدم من ذنبي وتأخر فيأتوني فأنطلق قال الحسن فأمشي بين سمطين من المؤمنين ثم رجع إلى حديث أنس فأستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله يدعني ثم يقال فأرفع محمد قل يسمع وسلت وأطغش فأتشفى فأرفع رأسي فأحمد بتحميد يعلمني فأشفع فيحد لي حدا فيدخلهم الجنة ثم أعود الثانية فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله يدعني ثم يقال ارفع محمد قل يسمع سلت وعطش فتشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني ثم أشفع في حد لي حدا فيدخلهم الجنة ثم أعود في الثالثة فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله يدعني ثم يقال ارفع محمد قل يسمع سلت وعطه وأشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فيدخلهم الجنة ثم آتيه الرابعة أو أعود الرابعة فأقول يا ربي ما بقي إلا من حبسه القرآن. قال أبو بكر قوله في هذا خبر يعني خبر شعبة في أول ذكر الشفاعة فيخرج لي حدا من النار دال على أن الشفاعة ليست الشفاعة الأولى التي في خبر أبي هريرة رضي الله عنه وليخلص من ذلك الموقف الذي ذكر في خبر ابن عمر أنه سأل ربه عز وجل أن يقضي بين خلقه وفي خبر ابن عباس أنه سأل أن يعجل حسابهم وابتدانه والقضاء بينهم فمن ذكر أنه يدخل الجنة برحمته هم الذين يدخلون الجنة ممن لا حساب عليهم الذين ذكرهم في خبر أبي هريرة وهم الذين يدخلون الجنة من الباب الأيمن وأعلم في خبر ابن عباس أنه يشفع كذلك ولا يزال يشفع كما ذكر في الخبر لا يزال عند العرب لا يكون إلا مرة بعد أخرى وثالثة بعد ثانية وفي خبر الحسن عن أنس قال ما زلت أشفع خرجت بعد في باب آخر وقوله في خبر سعيد بن أبي عروبة فيحد لي حدا فيدخلهم الجنة في الابتداء قد يجوز أن يكون أراد من ذكرهم في خبر أبي هريرة رضي الله عنه الذين لا حساب عليهم ممن يدخلون الجنة من الباب الأيمن ويجوز أن يكون أراد من ذكرهم في رواية شعبة ممن يخرجون من النار فإن كان أراد الذي ذكرهم في خبر أبي هريرة فخبر سعيد مناقض لأول الحديث وآخره كخبر ابن عباس رضي الله عنهما وإن كان أراد من ذكرهم في خبر شعبة ممن يخرجون من النار فخبر سعيد أيضا مختصر كرواية شعبة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا أبو مسعود الجريري أو غيره أكثر ظن الجريري عن حسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يحشرون يوم القيامة يحبسون ما شاء الله ويحبس فيهم المؤمنون فيجتمعون فيقولون انظر من يشفع لنا إلى ربنا فيسرحنا من منزلنا هذا فيقصدون أنبياء كلهم ثم يقولون لست هناكم ثم يعودون إلى آدم فيقول لهم يا بني أرأيتم لو أن أحدكم جعل متاعا في عيبه ثم ختم عليها أي أتى متاعه إلا من قبل خاتم وإن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ويفتح الساعة فعليكم به فأوتى حتى آتي باب الجنة فأستفتح الباب فيفتح لي فإذا رأيت ربي خرجت له ساجدا فيدعوني ساجدا ما شاء الله ثم يعلمني محمده وأحمده بها لم يحمده بها أحد قبلي ولا يحمده بها أحد بعدي، ثم يقال يا محمد اشفع تشفع واشفع تشفع وسل تعطى. قال ثم أقول يا رب شفاعتي في كل طفل صغير يريد من مات صغيرا، فيقال له إن تلك ليست لك يا محمد، وعزتي وجلالي وعظمتي لا أدعو في النار عبدا مات لا يشرك بي شيئا إلا ما أخرجته منها. وذكر لي أنا رجلا يقول يا رب إنه كان لي صديق فيحرم عليه حتى يخرج صديقه. قال أبو بكر إن ثبت هذا الخبر بأن يكون عن جليلي بلا شك أو عن ثقة غيره أو عن ثقة غيره، فمعنى خبري ثم أقول يا رب شفاعتي في كل طفل، لأن في الأخبار التي قد قدمنا ذكرها عن أنس دلالة على أنه يؤذن له في شفاعتي 3 مرات. فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا، فيقول إني لست هناكم ولكن أتوا موسى الذي اصطفاه الله برسالته وبكلامه. قال فيأتون موسى فيقولون يا موسى اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا، فيقول إني لست هناكم ولكن أتوا عيسى روح الله بكلمته. فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا، فيقول إني لست هناكم فرأيتم لو كان متاعا في وعائي قد ختم عليه، كان قد يقدر على ما في الوعاء حتى يفضل الختم. قال أو حتى يفض الخط. قال قال محمد خاتم النبيين وقد حضر اليوم وقد أغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتون محمدا فيقولون يا محمد اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا، فيقول أنا لها حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال فأتي باب الجنة فأقرأ الباب فيقال من أنت، فأقول محمد فيفتح لي، فأتي ربي وهو على سريري وعلى الكرسي فخر ساجدا فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلي ولا يحمده بها أحد كان بعدي، يقول فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطاه واشفع تشفع، فارفع رأسي فقل يا ربي أمتي أمتي، فيقال أخرج من كان في قلبي مثقال شعيرة من إيمان. قال فخرجه ثم أعود فأسجد فأحمده بمحمد لم يحمده بها أحد كان قبلي ولا يحمده بها أحد كان بعدي، فيقول ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطاه واشفع تشفع، فأقول أي ربي أمتي أمتي، فيقول أخرج من كان في قلبي مثقال برة فأخرجهم ثم أعود فأحمد بمحمد لم يحمد به أحد كان قبلي ولا يحمد به أحد كان بعدي، فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطاه واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول أخرج من كان في قلبي مثقال ذرة فأخرجهم. قال حميد في الثالثة أخرج من كان في قلبه أدنى شيء. حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحمن البزاز قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حرب بن ميمون عن النضر عن أنس قال حدثني نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لقائم أنتظر أمتي يعبرون الصراط، إذ دعاني عيسى بن مريم فقال يا محمد هذه الأنبياء قد جاءتك يسألونك أن يسمعوا إليك فتدعو الله أن يفرق بين جمع الأمم إلى حيث يشاء لغم ما هم فيه، فالخلق ملجمون في العرق، فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة وأما الكافر فيتغشاه الموت. قال انتظر حتى أرجع إليك. فذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم فقام تحت العرش فلقي ما يلقى ملك مصطفى ولا ما لم يلقى ملك مصطفى ولا نبي مرسل. قال فوحى الله إلى جبريل أن اذهب إلى محمد فقل له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فشفعت في أمتي إلى أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنسانا واحدة. قال فما زلت أتردد على ربي فلا أقوم مقاما إلا شفعت حتى أعطاني من ذلك. قال يا محمد أدخل من أمتك من خلق الله من شهد أن لا إله إلا الله ومات على ذلك. باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع يوم القيامة، وفيه دلالة أن يوم القيامة قد يشفع بعد نبينا غيره على ما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله، إذ غير جائز في اللغة أن يقال أول لما لا ثاني له بعد ولا ثالث. حدثنا عبد الله بن سعيد بن شجع قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن مختار بن فلفل عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة، وقال ما صدق نبي ما صدقت، إن من الأنبياء إلى نبي لم يصدقه من أمتي إلا رجل واحد. حدثنا محمد بن حسان الأزرق قال حدثنا ريحان يعني بن سعيد قال حدثنا عباد بن منصور عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله يوم القيامة أول من يدخل الجنة وأول من يشفع. روى الأوزاعي عن قتادة عن عبد الملك العتكي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم أول من تشق عنه الأرض أول شافع أول مشفع. حدثناه يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا محمد بن موسى القرقسائي عن الأوزاعي قال أبو بكر لا أعرف عبد الملك هذا بعدالة وجرح،

يدعو بقوله يدعو بها إن معناها قد دعا بها على ما حكيت عن العرب أنها تقول يفعل في موضع كذا. حدثنا أبو طالب زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي دعوة ودعا بها وإن اختبت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وقال زيد مرة دعوت يدعو بها دعوة يدعو بها وإن اختبت دعوتي شفاعة لأمتي. حدثنا سلم بن جناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته واختبت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات منكم لا يشرك بالله شيئا. حدثنا محمد بن مشاء قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبان محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فتستجاب له وإن يريد إن شاء الله أسأل الله أن يجعل دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نبي قد سأل سؤالا قال لكل نبي دعوة قد دعا بها قومه فاستخبت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال أبو بكر يريد بقوله قومه إن كان حفظ هذه اللفظة على قومه أو لقومه. حدثنا بهذا الحديث بشر بن عاد العقدي وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة أو قال سؤالا قد دعا بها فاستخبأته دعوتي شفاعة لأمتي. هذا لفظ حديث بشر. وقال إسحاق كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول كل نبي سأل سؤالا ولكل نبي دعوة فاستجاب دعوتي دع شفاعة لأمتي يوم القيامة. هكذا وجدته في كتابه ولكل نبي دعوة. وصحيح ما قال صنعاني وبشر بن معاذ على معنى الشك في السؤال أو الدعوة ويشبه أن يكون هذا الشك من سليمان التيمي فإنه كثير الشكوك في أخباره على أني قد علمت في بعض الكتب أن العرب قد تضع الواو في موضع أو كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ولا شك والامتراء أن معناه أو ثلاث أو رباع. وفي خبر أبي بكر عن شعبة عن قتادة عن أنس في الحديث الطويل الذي قد أمليته في آخر إن لكل نبي دعوة دعا بها في أمتي دلالة على صحة ما تأولت قوله قد دعا بها قومه. في رواية الصنعاني أنه أراد قد دعا بها في قومي أو على قومي. وفيه أيضا بيان على صحة ما تأولت ألفاظ من قال يدعو بها إن معناها دعا بها. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعا بها تستجاب في قومه إني أريد إن شاء الله أن أخير دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي دعوة دعا بها في أمتي وإن اختبت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال أبو بكر هذه اللفظة دعا بها في أمتي كخبر أبي بحر عن شعبة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا مسعر عن قتادة عن أنس قال إن لكل نبي دعوة دعا بها فاستخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قوله قال يريد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال لنا محمد. كذلك قال لنا محمد بن يحيى إن لكل نبي دعوة. وهذا لا شك ولم ترى أنه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر أي استخبته في الخبر ليس من كلامي ولا يجوز هذا الكلام يقوله غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى زكريا بن أبي زائدة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطي كل نبي دعوة فتعجله وإني أخرت دعوتي لشفاعة لأمتي يوم القيامة. وإن الرجل من أمتي لا يشفع لي في عام من الناس وإن الرجل لا يشفع لي عصبة وثلاثة الاثنين والواحد. حدثناه أبو موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زكريا ورواه هشام بن حسن عن حسن عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعا بها في أمتي مني استخبت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثنا إسماعيل بن بشير بن منصور السلمي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام قال أبو بكر إنما قلت في هذا خبر رواه هشام عن الحسن لأن بعض علمائنا كان ينكر أن يكون حسن سمع من جابر. باب ذكر ما كان من تخيير الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بين إدخال نصف أمته الجنة وبين الشفاعة. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الشفاعة إذ هي أعم وأكثر وأنفع لأمته خير الأمم من إدخال بعضهم الجنة.